والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب مصارف الزكاة: ومن كان جلدا وادعى عدم الكسب وجهل حاله أخبر أنها لا تحل له، أخبر أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وأعطي بلا يمين. ثبت أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان من الزكاة، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا سأل أحدا من الزكاة ثم جهل حاله فلا يعطى إلا إذا أخبر وبين له أن الزكاة لأهلها الأصناف الثمانية، والإنسان المجهول حاله لا يدرى ما حالته. فنقول: هؤلاء هم أهل الزكاة، فإذا كنت منهم أعطيناك، واعلم أنك إذا أخذت ما ليس لك أخذتها وأنت لا تستحقها فهي حرام عليك. فإذا وافق وقبل وقال: نعم أنا من أهل الزكاة وأنا أستحقها، أعطي منها على حسب كلامه. وإذا خيف أنه يغير الكلام وأنه يدعي ما لا يستحقه فلا بد أن يسأل عنه، يسأل جيرانه ويسأل رفقاؤه وزملاؤه ونحو ذلك حتى يتحقق، ولا تصرف إلا لمستحقها. قال وإن ادعى الفقر من عرف غناه لم يقبل إلا بثلاثة شهود نص عليه للخبر، وقيل يكفي شاهدان. الخبر هو حديث قبيصة في صحيح مسلم أنه تحمل حمالة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه، فقال: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو كفافا من عيش، ورجل أصابته فاقة فقام ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فقالوا: لقد أصابت رجل فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو كفافا من عيش، وما سوى هؤلاء فإن المسألة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قال: وأما العامل فيعطى لجبايته وحفظه أجرة مثله. العامل المحترف الذي يحترف ويشتغل ويتكسب بكسبه وهو كسبه طيب، إن أطيب ما أكل الرجل من كد يمينه من كسب يمينه. فإذا قدر مثلا أنه لا يحصل له من كده إلا القليل، أعطي ما يكفيه إذا عرف ذلك، أعطي بقدر كفايته، يقول أنا كسبي أو دخلي يكفيني نصف الشهر، يكفيني 20 يوما من الشهر، أعطي كفايته. نعم. قال: وإن تلفت الزكاة في يده أعطي أجرته من بيت المال، واشترط كونه مكلفا أمينا مسلما وإن كان عبدا، وعنه يجوز جعله كافرا. الوكيل الذي يفرق الزكاة، الذي يفرقها، فإن كان صاحبها فإنه يعطيها لمستحقيها، وإن أعطاها غيره أعطاها وكيلا، اشترط بعضهم أن يكون ذلك الوكيل مسلما، وأجاز بعضهم أن يوكل كافرا مأمونا موثوقا، ويجوز أن يكون عبدا عبدا مملوكا إذا كان ثقة مأمونة. ثم إذا قدر أنها تلفت من يده قبل أن تصل إلى أهله، كان ظلت أو طارت بها ريح في هذه الأزمنة، إذا كانت من الأوراق أو احترقت أو سرقت، في هذه الحال إن كان مفرطا فإنه يضمنها، وإن لم يكن مفرطا فإنه لا يضمنها، ولكن على صاحبها أن يدفعها مرة ثانية، وإذا طلب أجرة فلا أجرة له إلا أن يكون من بيت المال، يعطى من بيت المال أجرة مقابل عمله، وإلا فالأصل أنه يأخذ منها لقوله والعاملين عليها، فإن العاملين هم الوكلاء يعطون منها قدر عملهم. نعم. لو جمع الزكاة ولي الأمر ثم تلفت يد ولي الأمر، إذا وصلت إلى ولي الأمر وصلت إلى موضعها إلى محلها، لأنها تدخل في بيت المال، وإذا أدخلت في بيت المال فكأنها من أموال بيت المال، إذا تلفت فلا ضمان عليها. إذا كان كذلك فإنه إن كان يقبض فهو معنى يتولى توزيعها فلا يضمنها، وإن كان يقبضها كوكيل فإنه إذا فرط يضمنها. الشيخ إذا ما فرط فلا يضمن، يغرمها صاحبها الأول الذي هي من ماله. نعم. يضمنها. نعم. قال: وأما المؤلفة فالسادة المطاعون في قومهم كالكافر المردوي بعطيته إسلامه أو كف شره. المؤلفة قلوبهم من أهل الزكاة، من هم رؤساء القبائل والعشائر إذا كانوا إذا ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره، عشائر القوم يكون له رؤساء. هذا الرئيس الذي هو رئيس القبيلة قد يكون يدعي أنه مستحق ويدعي أنه ينفق كثيرا في الواجبات وفي النائبات ويتحمل حمالات، فلذلك يعطى. وقد يكون عنده أموال طائلة ولكن يكون إيمانه ضعيفا، فإذا أعطي قوي إيمانه. أو قد يكون هو الوكيل على قبيلته وهو الذي يطاع فيهم، فإذا أعطي حثهم على أداء الزكاة، وإذا لم يعط خيف أنه يقول لا تدفعوا زكاة لا تعطوا أحدا، فيعطى ما يقوي إيمانه أو ما يسبب ثباته أو ما يسبب إسلام نظرائه من رؤساء العشائر بقدر ما يكفيهم. نعم. ما يستحق. إلا إذا أخذ عليه العهد أنه يتوب. نعم. يعطون بقدر ما يسكتهم. نعم. قال: وكالمسلم المرجو بعطيته الذب عن المسلمين أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن يمنعها إلا أن يخاف، وعنه أن حكمه منقطع. لهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه إذا لم يكن مسلما أو كف شره إذا كان رئيسا ويخاف أنه يفتك بالمسلمين، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره من الرؤساء، أو يرجى أنه إذا أعطي جمع الزكاة من عشيرته ومن قومه ودفعوها لأنهم يطيعونه، فيعطى بقدر ما يكفي لذلك. نعم. قال: وعنه أن حكمه انقطع. انقطع لما قوي الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الرؤساء يعطون في عهد أبي بكر وكذلك في العهد النبوي، ولما قوي المسلمون وانتشر الإسلام قال عمر رضي الله عنه: لا حاجة إلى تأليفهم فلا نعطيهم، لأنهم كانوا يعطون لأجل ضعف الإسلام ويخاف أنهم يرتدون أو أنهم يمنعون الزكاة، والآن الإسلام قوي فلا حاجة إلى أن نعطيهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من كفر فإننا سوف نقاتله. اتصل بي أحد أهل السنة في البحرين وقال إن أحد البحارنة الرافضة عندنا يطعن في عمر ويقول إنه أسقط حق المؤلفة وهو موجود في القرآن. فقلت له إنهم يلتمسون ما يطعنون به عمر رضي الله عنه. عمر ما أسقطه ولمحه من المصحف، ولكنه ذكر أنه للمؤلفة عند الحاجة، فإذا احتج إليهم أعطوا، وإذا قوي الإسلام وقوي المسلمون انتشر فلا حاجة إلى تأليفهم، لأن الإسلام أقوى منهم والمسلمون متمكنون. فلو منع أحد من القبائل لقاتله المسلمون، ولا حاجة إلى أن يعطى الرؤساء مع كونهم أغنياء وذوي عجلة وذوي سعة، لا حاجة إلى أراء، لا حاجة. هذا معنى قوله أنه انقطع. لم ينقطع، لكن إذا قوي الإسلام لم يعطوا. نعم. قال وأما في الرقاب. نعم يكفي. أحسن الله إليكم يا شيخ. العامل هنا هل هو فقط من يوليه ولي الأمر أما للجباية، أما أنه كل من أكل إليه توزيع الزكاة أو أخذها؟ الظاهر أنه عام، أنه كل من يتولى، لكن بشرط أن يكون يتكلف ويتعب ويسافر ويذهب ها هنا وها هنا، بخلاف ما إذا لم يكن يتكلف فإنه يوزعها من غير مشقة ولا يأخذ منها شيئا مقابل عمله. يعني أحسن الله الذين في المؤسسات الخيرية الآن يحتاجون إلى السفر إلى بعض بلاد المسلمين لإيصال بعض الزكوات وما شابه ذلك. يعطون كذلك أيضا بعض الجمعيات الخيرية يقولون إن لا نستطيع أن نتصل بالأغنياء والأثرياء، فنوكل فلانا ونقول له جزء لك جزء مما تجمعه لك، مثلا في المئة خمسة، في المئة ثلاثة مما تجمعه، ليكون ذلك حافزا له، لأنه إذا أطيع فإنه يتصل بالأثرياء ويرغبهم ويذكر لهم حاجة هذه الجمعية ويبسط لهم الكلام ويرغبهم في الأجر والثواب. وقد يبذلون من غير الزكاة فله شيء مقابل ذلك إذا لم يجد منه متبرع. الأولى أن يكون متبرعا متعاونا رجاء أن يكون ذلك سببا في عظم الأجر له، لكن إذا لم يوجد فالجمعية تعطيه ما يكفي. أحسن الله عليك. قال فيه هنا وعنه يجوز جعله كافرا، هل يصح أن يكون العامل الوكيل العامل من الكفار يا شيخ؟ لا بأس، يعني إذا لم يجد عرف أن هذا الكافر مأمون موثوق. نعم. وقبل أصحابه العاملين عليها. العمالة أحسن الله عليك شيخ، بعض العمالة سواء من الفلبينيين أو غيرهم يعني يرجى أنه يسلم، فهل يعطى ويقال أن هذا من المؤلفة أم أنه لا بد يكون زعيما في قومه أو مؤثرا أو ما شابه ذلك؟ إذا رجي فإنه يعطى، رجي إسلامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب البيوع باب الرهن، قال رحمه الله تعالى: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وشروط صحته خمسة: كونه منجزا وكونه منجزا وكونه بعد كونه مع الدين أو بعده، وكونه ممن تصح بل وكونه ممن يصح تصرفه، وكون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، وكونه معلوما. وللباب بقية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ أبو بكر محمد عارف بن قاضي الخطير غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب البيع في باب الرهن، قال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وشروط صحته خمسة: كونه منجزا وكونه مع الدين أو بعده، وكونه ممن يصح تصرفه، وكون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، وكونه معلوما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في كتابه مختصره في فقه الإمام أحمد كتاب البيوع باب الرهن، قال: كلما جاز بيعه جاز رهنه. وشروط صحته خمسة: كونه منجزا، كونه مع الدين أو بعده، كونه ممن يصح تصرفه، وكون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، وكونه معلوما. وبالله التوفيق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. عرفنا أن الرهن توثيقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعتبر وثيقة. هذه الوثيقة تكون عند المرتهن إذا حل الدين، طالب صاحبها أن يوفي الدين، وإذا لم يوفه جاز له أن يبيع ذلك الرهن بما يساويه، أو حتى ولو كان قليلا، لو كان كتابا مثلا نسخة صغيرة، أو كان سكينا أو سيفا أو كيسا أو نحو ذلك، هكذا. ثم إيش أول جملة؟ كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هناك مثلا أم الولد، الأمة المملوكة التي ولدت من سيدها، لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها. وهناك ما لا يجوز بيعه ويجوز رهنه، لأن الرهن لا يباع في الحال. فمثلا الزرع قبل أن يبدو قبل أن يشتد حبه يجوز رهنه ولا يجوز بيعه، لأن الرهن إنما يكون بعد حلول الدين، قد يستحصد الزرع قبل أن يحل الدين فيباع منه ما يوفي ذلك الدين. وكذلك أن ذكروا أنه لا يباع، لا تباع الأمة دون ولدها، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، فيجوز رهن ولدها مع أنه لا يجوز بيعه. وكذلك بعض الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها، مثلا المجهول الذي لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. ذكروا هنا الشروط المذكورة من شروط الرهن، هذه الشروط الخمسة كما سمعنا. الأول أن يكون الرهن منجزا، بمعنى أنه مدفوع له بالحق مسلما للمرتهن، فلا يكون غائبا، لأنه إذا كان غائبا لم يلزم. قالوا لأن من شرطه القبض أن يقبضه المرتهن، وإذا لم يقبضه وقت العقد لم يكن لازما. الشرط الثاني أن يكون مع الدين أو بعد الدين. أما إذا أعطاه كيسا وقال هذا رهن عندك إذا اشتريت منك شيئا بدين، في هذه الحال لا يكون رهنا بل يكون وديعة. عند هذا الإنسان يقول أخذ مني هذا السير أو هذا الكيس أو هذا الكتاب، إذا استدنت منك دينا يكون رهنا، فقبل أن يستدين لا يسمى رهنا، يجوز لصاحبه أن يسترده، وبعدما يستدين لا يكون رهنا إلا إذا أكد أعطني قرضا أو بيعا بمئة بمئتين، والرهن هو الكيس الذي عندك. يجوز مع الدين ويجوز بعد الدين ولا يجوز قبله، أي لا يكون لازما. الشرط الثالث أن يكون للمالك للراهن ملكا للراهن أو معذونا له فيه، فإذا كان معذونا له الرهن بمعنى أنه قد رخص له، قال له صاحبه خذ هذا السيف أرهنه إذا استدنت من أحد، أجاز والحال هذا أجاز أن يرهنه لأن صاحبه قد أذن له برهنه. أما أن يأخذ بغير إذن صاحبه فلا يجوز، لا يجوز أن يكون أن يرهن شاة غيره بدون إذن صاحبها، أو كتاب غيره، أو ثوب غيره، أو قدر غيره بغير إذن المالك، يعتبر هذا تصرفا في ملك لا يستحقه، فلا يكون إلا مملوكا له أو مأذونا له فيه. كذلك يشترط أن يكون الرهن معلوما. كيف يكون؟ يكون معلوما بالرؤية. رهنت عندك هذا الكتاب، رهنت عندك هذا الثوب أو هذه الأحذية مثلا، أو هذه السيارة، أو هذه الدار، أو هذه الأرض، أو هذا البستان، يعني شيئا معلوما بالمشاهدة. أما إذا كان مجهولا، رهنت عندك كتابا لا يدرى ما هو، أو رهنت عندك ثوبا قد يأتيه بثوب خلق لا يسوي شيئا، رهنت عندك شاة قد يأتيه بشاة هزيلة لا تساوي شيئا، فلا بد أن يكون الرهن معلوما برؤية أو صفة توضحه وتدل عليه. فهكذا أي شروط الرهن، ويكون الرهن أمانة عند المرتهن، بحيث أنه إذا لم يقبضه فإن للراهن أن يتراجع، أما إذا قبضه المرتهن فلا يقدر الراهن أن يأخذه، لأنه قد أصبح في يد المرتهن، فإن أخرجه إليه زال رهنه. إذا قال مثلا أنا بحاجة إلى كتاب لأقرأ فيه فدفعه إليه، أنا بحاجة إلى القدر لأطبخ فيه فدفعه إليه، زال لزومه.